السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في بودكاست استشارة مع سارة. في حلقة اليوم معنا الشاب عبد الملك الهدلق، طالب قسم الإعلام في جامعة الملك سعود. عبد الملك حياك الله في هذا البرنامج، الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله، عرفت بين الناس بملكة الإلقاء، الأسلوب الآسر، الفكر المتعمق، لذا كنت خير من نستضيفه اليوم للحديث حول موضوع مهم جدا، ألا وهو التربية الدينية للأبناء وخاصة من بلغ منهم. فحياك الله، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك ويجزاك خير، شكرا لك على هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله أنها تكون تخرج بفائدة كبيرة على القدر المطلوب بحول الله تعالى ولا شك في ذلك بحد الله. عبد الملك، ما هو دورنا كمربين، كأباء، كأمهات، ومن يحيط بالطفل في التربية الدينية للطفل؟ جميل. بداية أبا أتكلم من الناحية الشرعية بكلامي قال الله وقال رسوله، ثم نتطرق لأمثلة شفتها أنا بعيني وعايشتها حتى نذكرها وأعطي من وجهة نظري أنا الشخصية. بداية، أنا ماني متخصص دراسيا في التربية، ولكني مهتم ومطلع في هذا المجال. بالنسبة للتربية الدينية، نبي نبدأ في البداية في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، راعي بشكل عام. هذا من ناحية السنة. من ناحية الكتاب في القرآن، قال الله تعالى في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأت التربية الدينية. أبا أذكر كلام تكلم فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في بيان توحيد الألوهية. أمر عظيم ينبغي علينا جميعا أن نعلم عنه ويكون عندنا خلفية فيه، وتحديدا الوالدين والمربين للأطفال والذين ينشؤون الأطفال، الجيل القادم وأي جيل. ذكروا أن العبادة مبنية على أمرين عظيمين. العبادة مبنية على أمرين عظيمين، ممكن هذا الكلام أول مرة نسمعه كلنا، ممكن بعضنا عنده خلفية عنه، بس أنا متأكد أن في كثير يمكن ما يدركون هذا الأمر. طيب، وش الأمران العظيمين هذه اللي قائمة على المبنية عليها العبادة؟ وهذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال تعالى في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، أمرين عظيمة. رغبا، رغبة في رحمة الله، رغبة في فضله، رغبة في جوده، رغبة في إحسانه، رغبة في فوز عظيم، الفوز الآخر، الفوز بالجنة. رهبا، تعظيم ومخافة الله، أمرين عظيمة. يرجون رحمته ويخافون عذابه، عبادة واضحة. طيب، أنت الآن يا الوالد والوالدة والمربي، هنا يجي دورك بعد ما عرفت هذه الأمرين العظيمة، يجي دورك في توظيف التنشئة في الدين في تربيتك، توظفها بأسلوبك، بطريقتك، بتعاملك. عرفت هذه الأمرين، ينبغي لك توظيفها الآن في التنشئة على الدين. أيضا أؤكد على هذا الكلام بقول الله تعالى في سورة السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مال الله الذي آتاك ورزقك في هذه الدنيا المؤقتة تنفقه على الوجه الذي يرضيه. ليه؟ لأنك تدعوه خوفا وطمعا. تنفق، تعبد، لأنك تدعوه رغبة في رحمته، رغبة في فضله، جوده، إحسانه، كرمه، عفوه. الله أقرب لنا من حبل الوريد. هل يوجد شيء للشخص أقرب له من ذلك؟ كلا، ما فيه. فكيف أنك أنت تدعوه رب، تدعو ربك خوفا وطمعا، تخاف من غضبه وتطمع في رحمته، تطمع في جوده، تطمع في إحسانه. أنت الآن علمت عن هذه الأمرين، استشعرها، أمرين أساسية في العبادة مبنية عليها، وأيضا إن علمتها ووظفتها بالشكل الصحيح بإذن الله في تربيتك ستنشئ جيل صالح يعلم دينه ويعلم محظوراته ويعلم واجباته ويعلم يكون عنده خلفية كاملة، أو مثل ما نقول يكون مطلع وعارف وش يزين، ليش أعبد الله، متى أني أكون أنا مقدم هذا الأمر، متى أني أنا أفعل هذا الأمر، ليش أنا أفعله. هذا بالنسبة للشرع ذكرنا فيه قال الله وقال رسوله. بالنسبة للتربية العبادية، أنا أذكر لك آية قال فيها الله تعالى، وأعتقد أنها في سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، طيب أنا بأمر أهلي متى أمرهم؟ أي عمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، طفولة مبكرة. حلو، أنا الآن جاني أنه أمر أهلي بالصلاة وأصبر عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّلني أنها في 7 سنين. طيب كيف أني أنا ممكن آمرهم وهم في هذا السن، مثل اللي ممكن بعضنا يشوف أنه تو صغير، 7 سنين صغير. طيب أنت من التنشئة، التنشئة على طاعة الله. أنا بأضرب لك الآن كلام أو بأعطيك مثلا أمثلة ما هي مبنية على شيء علمي، دراسة أو بحث، أبا أضرب لك من شيء وبعطيك أمثلة من شيء أنا شاهدته في محيطي اللي حولي، شيء أنا شاهدته وعاصرته وشفت ثمرة الأمر هذا في الأشخاص نفسهم من صغرهم إلى كبرهم، أنا صاحبتهم في هذه المرحلة. طيب هذا الأمر اللي أمر الترغيب في التربية الدينية مجرب وفعال بإذن الله إن أستخدم ووظف بالطريقة الصحيحة. كيف أني أنا أستخدم هذا؟ ولدي عمره 7 سنين، الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال 7 سنين، أمسك يد ولدي، يلا يا ولدي خلنا نروح المسجد نصلي حتى نكون إن شاء الله من أهل الجنة. وبهالمناسبة يا دكتورة أنا بسألك، وش رايك أنه الطفل في عمر 7 سنين تأخذه أنت يا والده أولي أمره للصلاة في المسجد؟ قادر الطفل ب7 سنوات قادر أنه يحضر الصلاة ويصلي مع أبوه بدون مشاكل، بدون ما يكون في المحل الحاجات اللي قالوا عليها مثلا يلعب يركض، هذا حسب التربية، ممكن من 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات الطفل ما عودته عليه، تعود أنه يرافق أبوه للمسجد ويصلي ويركز مع الإمام، إذن هو ينشأ على ذلك، إذن هو قادر، قادر من هذا السن أو حتى قبل. كلامك تربوي ما شاء الله تبارك الرحمن، جيد. أنا أمسك يد الطفل، يلا يا ولدي نروح نصلي، يلا يا ولدي أستخدم أسلوب التحفيز، يلا يا ولدي نروح نتسابق على باب المسجد حتى بإذن الله نكون سويا في الجنة، يلا يا ولدي نروح نصلي حتى نحظى على رحمة الله ورضاه، هذه مو بشيء محفزات، يلا يا ولدي نصلي في المسجد حتى ناخذ بإذن الله أجر صلاة الجماعة. أوضح له فرق صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، أعلمه بالأشياء، أشرح له. للأسف إن عندنا نظرة بعض الأولياء الأمور والأشخاص ينظر للطفل أنه طوي طفل صغير جاهل ما يفهم، لا يفهم، يفهم ويمكن يسوي أشياء وينفذ أمور ويخطط الأشياء ممكن أشخاص أكبر منه في العمر ما يستطيعون لها. الله أعطاه ملكة، الناس يختلفون في ملكات، أنت ما أنت مثل أخوك، أخوك مو مثل ولد عمك، وهكذا الطفل مو بنفس أقرانه من الأطفال، الطفل يفهم. حتى وأنت أدرى مني يا دكتورة، الطفل يمكن أنه حتى هو في مهده صغير يفهم عليك، صحيح علميا صحيح، يفهم عليك، يفهم كلامك، يمكن يفهم حركاتك، إن ما فهم اللفظ يفهم اللغة الجسدية، النبرة، الإيماءات، كل شيء يفهم، هذه كلها يفهمها طفل، يفهم. تجي تشرح له تقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، الله تعالى قال كذا في كتابه الكريم، يفهم الطفل. طيب حتى ابتسامتك وأنت تقولها تعطي تربي، يكون في ارتباط شرطي بين الإيجابية وبين الحديث والآيات. طبعا الله ورسوله، نعم طبعا أيضا ممكن أني أقول لولدي حتى أني أرغبه في الصلاة، يلا يا ولدي نروح نصلي الفجر في الجماعة، ليش؟ حتى نحظى بإذن الله بالنور التام يوم القيامة. بس وأنت مبتسم، لاحظ ابتسام على وجهك الآن، هذه هي الارتباط الشرطي الإيجابية واللطافة في حثهم على العبادات، تفرق تفرق كثير. طبعا طبعا أيضا أني أنا أشرح له النور التام يوم القيامة. طيب وش هو النور التام يوم القيامة يا أبوي؟ وش الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، أشرح له الحديث. طفل يمكن أنك تقول ما يفهم، مرة مرتين ثلاث مرات، إحنا ما ولد العالمين. العلم يأتي بالدرجات، درجة درجتين ثلاث درجات حتى تكون عالم. ما في أحد يولد يخرج من هذا يكون عالم أبدا. أيضا مثلا في العبادات الأخرى بعد ممكن غير الصلاة، في القرآن، يلا يا ولدي نفتح المصحف أنا وياه نقرأ قرآن، نحظى بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فضل عظيم. أشرح له إياه، أحاوره كأنه شخص يعني مثلا في عمري، لا أنظر له أنه طفل يعني يمكن أنه ما يفهم هالكلام أو كلام أكبر منه، لا يفهم يفهم. صح في بعض الفروقات، بعض الفكر، بعض اختلاف الفكر، لكنه يفهم بالمجمل. صح ولا لا يا دكتورة؟ أكيد. بعطيك تدليل على كلامك، حظيت بمصادقة مسلمين من الهند وباكستان. جميل. لديهم من العادات والتقاليد في ثقافتهم يجب أن يقرأ الطفل القرآن من البقرة إلى الناس، لازم من الفاتحة على فكرة إلى الناس. يبدأ الجدان وكبار الأسرة بتعهد هذا الطفل ويقرؤون كل يوم سطر سطرين ثلاثة، قراءة مش تحفيظ، قراءة متابعة بالأصبع كم آية يسكرون. يجي الطفل هذا يبدأ مرة مبكر، يجي الطفل وصل 7-8-9 سنين ختم مع جدته، مع جده يسوون حفلة. هذه ما في طفل هندي أو باكستاني مسلم ما يمر فيها، فقادرين. هذه من التنشئة أيضا على طاعة الله، وفيها محفزات. قلتي لي ذكرتي قبل شوي أنه بعد ما يختم حفلة، هذه محفزات. أيضا ممكن بعد في تشجيعه على قراءة القرآن، ممكن نقول له خلنا نقرأ قرآن عشان نكون ممن يقال لهم بإذن الله اقرأ ورقي ورتل. الله، مش في فضل أكثر من هذا؟ أنا الآن قاعد أرغب الولد، قاعد أرغب البنت، وهذا ما هو محصور فقط على الوالد، الوالد والوالدة والمربي أولي الأمر بشكل عام. العلاقة الاشتراكية بين الوالد والوالدة، أنت عندك مشروع إنشاء جيل، إنشاء الجيل ذو قيم، ذو أخلاق، ذو مبادئ، ذو دين. أنت مثل ما أنك تحرص على تعليم ولدك في المدرسة، تعلم اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، جدول الضرب، أيضا أحرص على تعليمه في الدين، لأنه هذا شيء يوميا إحنا نمر به. كم في فرض بالصلاة باليوم؟ 5 فروض، أوقاتها مختلفة، ما هو كلها مرة واحدة ثم عقب خلاص. لا، عبادة الله معنا دائما بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالدعاء. فأنا لازم أني أعلم ولدي حتى يكون متوكل على رب دائما. أيضا ممكن أني أشجع في حفظ القرآن، احفظ يا ولدي القرآن حتى بإذن الله تلبس والديك تاج الوقار. الله، مش في فضل أعظم من هذا؟ أيضا ممكن العبادات الأخرى تنشئ الدينية عليها، غير مثل ما ذكرنا قبل شوي الصلاة والقرآن والأمر، مثل ما قلت لك أنه ما هو فقط على الوالد أو الوالدة، العلاقة اشتراكية وهدف واحد، وكل له آتاه الله قدرات وتوظيف لها حسب ما يستطيعه، وكلهم هدفهم واحد. أيضا في صلة الرحم، ممكن أمسك يده، يلا يا ولدي خلنا نروح نزور يمه اللي هي جدتك، خلنا نروح نزور جدتي ونبر فيها، حتى نطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق صلة الرحم. وأذكر له أحاديث، وأذكر له مثلا إذا في آيات في القرآن تدعم هذا الأمر، أرغبه. الآن حنا إذا قرينا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي أو سمعنا في مجلس، سمعنا واحد قال كلمة أو قال معلومة، أول شيء يعني ممكن نستغربه، بعدين أول شيء نقول وش نقول له؟ وش مصدرك؟ وش دليلك؟ بناء على إيش اعتمدت هذا الشيء؟ طيب أنا أشرح الآن لولدي أن نحقق صلة الرحم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، الله تعالى قال كذا وكذا وكذا، ذكرت له بالأمثلة، خليته يقرأ أيضا مع قراءته، أنا أمي ترى ملكة القراءة عنده والحديث، يعني أنت مثل ما يقال بالعامية تضرب عصفورين في حجر أو أكثر من عصفورين، تعليم دين وأيضا تطوير مهارات للولد. ممكن غير صلة الرحم، ذكرنا الصلاة وذكرنا غير الصلاة صلة الرحم وأيضا القرآن، ممكن أجيل الموضوع الصدقة. أنا أعلم ولدي أن الصدقة عامة، يعني ما هي محصورة في شيء واحد اللي هو صدقة مادية، وللأسف يعني كثير منا أنه ممكن أنه يعني عنده معرفة بس أنه مغفل هالجانب، أنه الصدقة فقط مادية. نعم هذا جانب وجانب مهم، ولكن أيضا أبلغ ولدي وبنتي أن الصدقة متنوعة. كيف؟ ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسامتك هذه البسيطة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ذكره. أجيب له مثل ما ذكرت قبل قليل، أجيب له أدلة، أجيب له الحديث اللي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مثلا الولد شاف مثلا شيء، مثلا شيء على الأرض من الوسخ على الأرض، ممكن أن أخليه مثلا مرة مرتين يشيله أساعده أنا وياه، هذا صدقة. فوق أن نظافة سواء في البيت ولا خارج البيت، وفضل الله واسع، ممكن أن أقول لي يشيله أو أني أنا أشيله مرة مرتين يشوفني. والابن ترى غالبا غالبا تنفيذي، قد أنك تحشوه بالكلام بس أن الابن ينفذ ما يرى، ولا يدك سورة، الابن يشوفك أنت يا والده، يشوفك أنت يا والدته، يشوفكم أنتم يا أقاربه الكبار قدوته، ينفذ ما تفعلون. أحيانا أنت يا الشخص ممكن تعطي ولدك توجيهات، تعطيه أوامر، تعطيه نصائح بس ما ينفذها، وأنت تسوي عكس هذا الشيء. طبيعي أني أسوي عكس هذا الشيء، ليش؟ أنا قاعد معك في البيت بسوي اللي أنت تسويه، أنا أناظرك، أنا أتبعك. الكلام يمكن ما يتطبق، وكثير من هذا نشوفه سواء حتى للأطفال أو حتى غير الأطفال، يفعل ما يرى. أيضا الصدقة مثل ما ذكرنا، قلنا الابتسامة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، شيء ما في خسارة عليك، كلمة طيبة. الواحد تلقى يتكلم مثلا منه بالساعات في الجوال، يكلم أو يرسل رسالة صوتية أو أنه يتكلم في مجلس، كلمة طيبة صدقة، جزاك الله خير صدقة. هل إحنا احتسبنا هذا الأمر؟ هل حنا فعلا حسينا بهذا الأمر وأدركنا قيمته وأعطينا أهميته؟ الواحد منا يفعل أمور يومية يعتبرها من عادة اليومية، بس لو فعلا استشعر أنها مذكورة في الدين وأنها قد يؤجر عليها بإذن الله، وفضل الله أعيد وأكرر فضل الله واسع، والله غفور رحيم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فضل الله واسع. فأنا لو استحضرت وحطيت في بالي أن الأمور اللي أفعلها في يومي ومذكورة في الكتاب والسنة أنها عليها أجر، والواحد إن شاء الله بيجازى بالحسنات عليها، لعملنا أمور كثيرة واستشعرناها وصرنا نحبها ونداوم عليها. فنقول في الصدقة فضل الله واسع. الآن ذكرت لك مثال على أربع أنواع، ذكرت لك على الصلاة، ذكرت لك على حفظ القرآن أو تلاوة القرآن، أيضا في بعض الناس يمكن التلاوة عندهم يقدر عليها أكثر، ممكن على صلة الرحم، ممكن على أيضا مثل ما ذكرنا الصدقة. العبادات كثيرة والتنشئة تختلف من شخص لشخص، بس أنا عندي مبادئ، عندي قيم، عندي أساس أبني عليه. عندنا الآن الطفل أو الولد بشكل عام سواء في المرحلة الابتدائية، قبل ذلك المتوسط، الثانوي، قلت الحين عندك اختبار، إذا خلصت اختبارك هذا ونجحت فيه أبعطيك الهدية أو بشتري لك اللعبة اللي أنت تحبها، وش بتكون ردة فعله؟ تحمس، وغير كذا يجتهد ويشد حيله. ليش؟ لأنها مكافأة مربوطة بماذا؟ بإنجاز. أنت إذا أنجزت في اختبارك، إذا نجحت في اختبارك أخذت درجة عالية، معدل عالي، أبشتري لك الهدية اللي أنت تحب، اللعبة اللي أنت تحب. إذا أنا أبي أنجز في اختباري، أبي أحل زين، أبي أذاكر، أبي أعطي وقت كبير، أبي أذاكر حتى أني إذا نجحت في الاختبار أخذ المكافأة. هذا في الدنيا. كيف لو الله تعالى قال في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي ختام الآية قال تعالى وهم فيها خالدون، يعني هدية جزاء عملك الذي فعلته في الدنيا من عبادات، من طاعة، من خير، الله بيجزيك عنه إن شاء الله بالجنة في الآخرة، وهم فيها خالدون دائما فيها بإذن الله. ابنك الآن إذا أعطيت الهدية هذه وقلت له ترى خلاص بتقعد معك إن شاء الله، اللعبة هذه اللي أعطتك إياها بعد ما نجحت في الاختبار بتقعد معك إن شاء الله طول عمرك، تلقاه فرحان حتى يتحمس يمكن أكثر في المذاكرة، لأن هذه الهدية معي خلاص، ملكي دائمة معي، ملازمة معي، فبتلقاه يفرح ويتحمس لهذا. أيضا من الأمور يا دكتورة، عندك مداخلة؟ عندك أيضا من الأمور اللي تشجع وترغب الولد والبنت من الوالد والوالدة، أعيد وأكرر، علاقة تشاركية هدفها واحد، مشروع بناء جيل صالح ذو قيم وأخلاق ومبادئ. من الأمور اللي تشجعه وتحفزه وترغبه أيضا ومجربة في المحيط اللي حولي وناس أعرفهم، خله يجرب. التجربة تستكشف للواحد، تفتح له آفاق، تخليه يتفكر، خليه يجرب، حسسه بأهميته. بضرب لك مثال، كنت أتمنى مثال، لأني الكلمة هذه شوي تجرب شوي تخوف. أجرب الأشياء البسيطة اللي تناسب عمره. أوكي. أنا ما أقول لك طفل مثلا عمره سبع سنوات أو مثل هذا المثال أو غيره، هذا أكثر شيء بتدور على البيوت، خلوه يجرب سيجارة يعرف إنه شين وعاء وطعمه شين ولا يقدر يعيدها. حلو، هذا من الأمثلة اللي ذكرتيها خاطئة، التجربة الخاطئة. في تجربة جميلة، إحنا الآن بموضوع صلبنا، في صلب موضوعنا الحديث عن التنشئة الدينية للطفل. طيب، يعني مثلا الحين حنا عندنا مثلا الناس اللي عندنا كشاتة كثير، الأهل العوائل هنا في السعودية وبشكل عام الدول اللي حولنا يكشتون كثير، يطلعون البار في الرياض الفياض، يطلعون يكشتون. طلعت أنت ويا البر، خلا يأذن، خلي يأذن، حسسه بأهميته، خلي يجرب. أذن غلط مرة طبيعي، غلط في ترتيب الأذان ثانية طبيعي، ثالثة طبيعي، خليه يعيد مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، العاشرة بينجز إن شاء الله، ما أنجز العاشرة اللي بعدها. إحنا كلنا الواحد الطفل الآن هو يبدأ يمشي، أول مرة يوقف بيطيح، ثاني خطوة ثاني مرة يوقف بيمشي خطوة خطوتين بيطيح، ثالث مرة ثلاث خطوات بيطيح، لما يمشي يمشي يمشي ويتعود. مثل كذا خله يتعلم ويجرب بنفسه، تجد أنه يصير حتى في بيتكم كان يأذن حتى لو ما دخل وقت الصلاة، تحمس فرح أنه والله رحت أنا اجتمع مع عيال خوالة، مع عيال عمانة، مع أصدقائه، والله طلعت ذاك اليوم أنا يلقى عندي سالفة، أنا طلعت ذاك اليوم أنا وأبوي للبر وخلاني أذن، والله أذن ذاك اليوم في البر، علمه فضل الأذان، عقب ما يأذن ويخلص من الأذان شجعه، عزز له، حفزه، أهلك أهله معك، أمه أخوانه أخواته، خلهم يشجعونه. ترى الطفل وبشكل عام النفس البشرية جبلت على حب المدح إلا من رحم الله، جبلت على حب المدح، حب الثناء، الشخص إذا أنجز يحب ويسعد إذا الناس أثنوا عليه. من اللي يثني عليك؟ أهلك، محيط بيتك، عائلتك، يعرفونك تمام المعرفة، أثنوا عليك. أيضا من الأمور اللي ممكن تخليه يزيد الدافعية والحماس عنده، يوم الجمعة ممكن أطلع أنا وياه، وين يا ولدي رأيك نصلي الجمعة؟ نصلي في هذا الجامع ولا في هذا الجامع؟ الله، أبوي شاورني في صلاة الجمعة، وين نصلي؟ في جامع؟ إذا الرأي مهم، إذا أنا أبصير أتحمس كل يوم جمعة أقوم للصلاة أتجهز عشان أبوي يشاورني، هذا يزيد الدافعية، يزيد مبادرة منه وحرصا للصلاة. غير أنك أنت أعطيت استشارة وأعطيته الرأي وأخذت شور في هذا، إلا أن يزيد دفعية. ممكن يجيك يوم الولد من قوة الحماس، ممكن يجيك يقومك صلاة الفجر أو قبل الفجر، إلا صلاة الفجر يقول خلنا في الجامعة ما عاد نطلع. ليش؟ لأنك حمست الجمعة الماضية، خلنا لين صلاة الجمعة. أذكر له الفضائل، شاور، حسس ابنك بأهميته، لا تقول طفل ما يهتم، ما يشعر، ما يدري، لا يدري، يفهم، يشعر. أيضا بالنسبة للبنات، بنتك إذا عندك القدرة أنك مثلا تروح تشتري لها السجادة، سواء الوالد أو الوالدة، تشتري لها سجادة الصلاة والجلال، اللي الشكل اللي تحبه، الشكل اللي يعجبها، بحيث أنها تكون متمسكة فيه، متعلقة فيه، يعني أن هذا الشيء أنا اخترته على ذوقي، أنا شاور ملكيتي، أنا شاورتني أمي، شاورني أبوي في هذا الأمر، أنا بصير أصلي عليها لأنها ملكي، أبصير أنا كل مرة أنتظر الصلاة والصلاة للصلاة لأني بشوف سجادتي وجالي اللي اخترتها أنا. أنا صح أني طفل، يمكن غيري يهمشني ما يعطيني المشورة ولا يأخذ رأيي، بس أمي وأبوي خذوا رأيي في هذا الأمر، أوه شيء عظيم، عمري 7 سنوات 8 سنوات والدين يشاوروني في شيء نعم إنه يخصني، ولكن ما جابوها وقالوا خلاص تفضل هذه، لا شاوروني اخترتها أنا على ذوقي. إذا عندك المقدرة هذه خليها متمسكة فيه، هذه خليها تحب هذا الأمر بالتدريج. أبغى أضرب لك مثال يا دكتورة، حنا الآن الواحد منا عنده شيء خاص فيه، خاص فيه تماما، مثلا إما جوال إما لابتوب إما من الأشياء الملكية الشخصية، وش بتكون ردة فعلي من ناحية الاهتمام والنظرة له؟ شديدة. ليه؟ لأنه ملكي، الملكية مهي بشيء سهل لا على الراشد ولا الطفل. جميل. طيب أنا إذا أنا الآن وأنا كبير أهتم بهذا الشيء وأداري وتلقاني أحرص عليه، فكيف إذا طفل صغير أن تنشئ على قيم أخذته وخليته يختار الشيء أو شاورته بالشيء اللي هو يعجبه؟ يا الله وش بتكون ردة فعله، وش بيكون دافعيته وحماسه؟ هذا أيضا يزيد تحبيب وإقبال على الصلاة وأيضا مبادرة. أيضا الآن يعني مملكتنا الغالية الله يجزاهم خير موفرين بالنسبة للقرآن الملكية، موفرين ما هم موفرين في القرآن الكامل من سورة الفاتحة حتى سورة الناس، بس أنا الآن عندي طفل أبغى أشتري له شيء على قده وبشكل مميز بحيث أنه يعني يكون ينتمي إليه بشكل كبير. في مملكتنا الغالية موفرين جزء عمه في 25-24 صفحة. أنا ماذا لو أني خدت ولدي للسوق أو أني جبت له في البيت وقلت له هذا حقك، يقرأ فيه، يتمسك به، يتعلم اللغة العربية منه، ينطلق لسانه والقرآن من أمثلة كثر من محيطي من عائلة من أصدقاء من زملاء. وجدت أن أكثر شيء، والآن حنا في التجارب عندنا مع العمل في الجامعة في الإلقاء والتقديم، أجد أن أكثر ناس آتاهم الله فصاحة وطلاقة باللسان واستدراك في الكلام هم أهل القرآن. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يقرأ ويتكلم كأن تبارك الرحمن يقرأ من ورقة وهو يرتجل. فأنا أعطيت الآن ابني مصحف جزء عمه، تدري جزء عمه جزء تبارك، والأجزاء متفرقة موجودة في طباعات مختلفة كما أنه يوجد المصحف الكامل. أنا أعطيته إياه، وش بتكون ردة فعله أن أنا عندي هذا المصحف؟ أنا ودي أسمعك دكتور. اعتزاز. جميل. طيب أنا الآن أعطيت المصحف هذا، بيكون له إقبال عليه كبير، بيحس بشعور أن هذا المصحف حقي، أنتمي له، أرغب أني كل شوي أفتح وأقرأه. طبعا مع إشرافك وتشجيعك وقراءتك له يمكن يقرأ ويخطئ، طبيعي. إحنا أول ما بدنا نقرأ الفاتحة وإحنا أطفال بدنا قرأنا وخطأنا كل شيء. التعليم ليش يعلمونك الحروف الأبجدية باللغة العربية ألف باء جاء ألف باء تاء ثاء؟ بالتدريج، كل شيء بالتدريج، يخطئ عادي يعيد. إحنا يا دكتورة المشكلة أننا نبي الشيء يصير في لحظته. الآن أنا أبغى كمربي أنا أبغى يصير في لحظته. كيف؟ الآن أنا عندي أبي أبني جدار، زين أحط طوبة أو بلكة، معي البلكة بحطها هنا، هل بتمسك؟ كذا في الهواء طايرة؟ هل بتمسك؟ لا. ليه؟ ما كان في أساس. لأن ما في أساس، في فجوة هنا، ما في شيء بنت عليه. التربية تماما نفس هذا، قيمة على قيمة على قيمة على قيمة. جبت الطوبة اللي أنا بيها أحطها هنا تمسك؟ زي جدار هالاستديو، زي الجدار بالضبط. شوفي طوبة على طوبة، بلكة على بلكة، حصى على حصى، قيمة على قيمة، ثبات، أقدر أبني عليه، عندي شيء من الأساس باني عليه. لازم في أساس تبني عليه حتى أنك تعرف تربي ابنك، وهو تعرف أن المرحلة اللي وصل لها الآن لازم أني أربيه على شيء معين. وصل ولدي لسن معين لازم أني أعلمه الصوم، الصيام لازم أعلم ولدي. وصلت بنتي سن معين مثلا لازم أني أعلمها على غطاء الوجه، حلو. طب وين الأساس اللي تبني عليه؟ وين العلم اللي علمته في ابنك في الصغر؟ العلم في الصغر مو سهل. أنت لازم أن يكون عندك أساس حتى أنك إذا بغيت تبني قيمة مضافة على الأساس اللي أنت بانيه تقدر تضيف. للأسف يا دكتورة أن بعضنا يكون مهمل ومهمش هذا الأمر، بعضنا يعامل ولده كأنه طلبية من شيء، طق عليه المندوب سلام عليكم تفضل هذا ولدك، كذا في لحظة صفاء الأب أو الأم والله يستدرك، أوه ولدي عمره 14 سنة ما يصلي، أوف، أوه بنتي عمرها 16 سنة ما تصوم. لا يا شيخ، طيب أنت 14 سنة الماضية من عمر ولدك وعمرك أنت، ترى أنت عمرك 30 عمر ولدك سنة، عمرك 45 عمر ولدك 15 سنة، العمر يمضي من عمره، الوقت يمضي والزمن يمضي من عمره وعمرك. 15 سنة مضت وينك؟ 16 سنة مضت وينك أنت أيها الأب وأيها الأم وأيها المربي؟ وينك السنين هذه من عمرك وعمره؟ مشغول في عمل جميل تأمل مستقبل أولادك الله يجزاك خير، والعكس عمل تشكر عليه، مشغول مع أهلك جيد جميل، مشغول في الاستثمارات جلب المال في جلب الخير لأبنائك تأمين مستقبلهم إن شاء الله إذا كبروا جميل الله يجزاك خير، وبالعكس ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وبالعكس نشد على يدك في هذا الأمر، ولكن لا تنسى أهم استثمار، الاستثمار البشري. وفي من؟ الاستثمار البشري في فلذة كبدك، أبنائك، تنشئتهم على الدين، تعليمهم، أخلاقهم، مبادئهم، قيمهم. مثلا الناس كثير نلتقي فيهم نسمع فلان وفلان وفلان يقول رحم الله والدين ربوك، أنت مميز بين كل الموجودين. ليه؟ تتوقعين نجاة عبث من الهواء؟ تتوقعين أن ما في جهود كرست من الوالدين والمربين تجاه هذا؟ تتوقعين أنه ما في معاناة من الوالدين وأيضا من المشقة في هذا ما مروا فيها الوالدين في الأمر في تربية أولادهم؟ حرموا من أشياء، من اجتماعات، من طلعات، من أشياء توسع صدورهم لأجل تنشأة أبنائهم، حتى قيل لأبنائهم رحم الله والدين ربوك. وترى التربية تؤثر على الشخص إلى ممكن إذا توافقين يا دكتورة إلى ممكن نهاية حياته. ما هي البيت الصالح يطلع منه ناس صالحين. أنا ما أتكلم عن صلاح فقط، صلاح دين، صلاح أخلاق، صلاح قيم، صلاح مبادئ، صلاح احترام، غير المبادئ الإنسانية والمبادئ النيوية. في عندك مبادئ دينية. وفي غلط نسمع من ناس كثير يقول يكبر ويتعدل. أيوة بدري توه صغير، إذا كبر عرف المدرسة بتعلمه، يكبر يتعدل. في مثل عام يقول يا دكتورة العود من أول ركزة. أنت بالبداية لا تتركه يفوت العبادات، ممكن يتعود على المعاصي، ممكن ناس يجذبون إلى طريق شر، إلى سبيل أنت لا تريده أيها الوالد ولا الوالدة. أنت لا تخليه تقول أنه توه صغير إذا كبر إن شاء الله أبعلمه. لا، إذا كبر بيكون الأمر أكبر صعوبة عليك أنت قبل أن يكون عليه. طيب الآن أنا عرفت أيها المربي أن ابني علي حقوق، وحقوق ابني من ضمنها التربية والتنشئة على الدين. ابني حقه مو بأنه يكتب في البطاقة فلان ابن فلان، طيب هذا حق ما اختلفنا. ابني حقه ما هو بأنه فقط أشياء دنيوية بحتة، مثل ما أنه له علي حق في هذه أيضا له علي حق في التنشئة. بعدين ممكن يشوف ولدك أن الناس أقرانه ما شاء الله تبارك الرحمن تربيتهم طيبة، تربيتهم حسنة، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن محبوب، هذا أخلاقه فضيلة. ليش؟ بيجي ابنك يلومك ليش ما ربيتني؟ إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. أنت الآن لازم أنك تنشئ ابنك من صغره. وش الحكمة من أنك أنت تنشئ جيل؟ وش الحكمة من أنه يكون عندك أبناء إلا أنهم يحملون اسمك بالخير، وأنك تكون ما شاء الله تبارك الرحمن صغيرتك حسن عند الناس، تربيتك أنت ما أنت برايح تقول للناس ترى أنا ما شاء الله تربيتي طيبة، أنا والله أمي وأبوي والله تعبوا على تربيتي. طيب وين أنا بشوفها؟ على أخلاقك، أبي أشوفها على تعاملك، أسلوبك في حديثك معي، مع تقديرك للغير، الكبير في السن الصغير في السن، الأشخاص العاميين اللي تعرفهم اللي ما تعرفهم. أنت رسول تربية أهلك في أخلاقك، وهذه نقطة مهمة، حطي تحتها خطين أو ثلاث خطوط ويمينها ثلاث أصفار. أنت رسول تربية أهلك في تعاملك وأخلاقك. طيب الآن حنا ذكرنا في البداية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله بداية الأمر ختامها ماذا؟ اصطبر عليها. ليش قال الله اصطبر عليها؟ يعلم الله أن أمرك لأبنائك بالصلاة، أهلك أهل بيتك، أمرك لهم ما هو بالساهل. طبعا كل شيء الإنسان خلق في كبد، كل شيء ما هو بالساهل. تعليمك لابنك في الأشياء الأساسية في المدرسة ما هو بالساهل. أنت الآن علمته، أمرته اصطبر عليها، الله تعالى يعلم ذلك وقال لك اصطبر عليها. الآن حنا نروح للمدرسة دراستي تلقاني أقوم الصباح كل يوم وأروح للمدرسة، ثم عقب أرجع أراجع اللي أخذت من دروس وأذاكر، ثم عقب أروح واستعد وأراجع أول بأول. ليش؟ وش هدفي من هذا؟ وش هدفي يا دكتورة؟ تبي تحقق هدف معين، أبي تصل إلى شيء. بالضبط، أبي أحقق هدف معين. هدفي في هذا أني أحصل على العلم وبعد ذلك أحصل على شهادة. جميل. من بعدها؟ من بعدها أني أنا أحصل على شهادة، من بعد أني أنا ما تعبت وكرست جهودي ووقتي. أنا كطالب، أنا أيها الطالب، كرست جهودي ووقتي في الدراسة، أبي أحصل على العلم وأحصل على الشهادة. أيضا أنت يا الكبير في العمر، يا الوالد الوالدة، تروح لوظيفتك كل يوم، تقوم الصبح مع زحمة السيارات، وأنه مثلا ممكن أنه تأخرت على العمل، المدير ممكن أنه بيخصم مني، المدير ممكن أنه يكلمني ويلومني في هذا. طيب أنت تحمل كل هذا ليش؟ أنت أيها الأب أيها الأم، أصبر عليها. ترى أنك تصبر على الشيء ما فقط في الدين، في كل أمور الحياة. ما قد سمعت إلا بشخص يقول له واحد شخص مكافح، شخص عصامي. ليش قالوا له كذا؟ لأنه يصبر، لأن عنده قدرة على الصبر وعلى مثل ما الإصرار، عنده عزيمة. عزيمة. طيب أنت الآن تروح لوظيفتك، ليش تروح لوظيفتك اليوم الصبح؟ تقوم مثلا في عز الشتاء، ولا مثلا برد، ولا مع زحمة الشوارع؟ ليش؟ عندك هدف، تبي تتطور وظيفيا، تبي تحصل على مرتبك آخر الشهر. أنت صبرت على هذا كله. أيضا العبادة، أمرت أهلك بالصلاة، اصطبر عليها، تحمل حتى يجزيك الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، الجنة بإذن الله. طيب يا دكتورة سارة، أنا ما ودي أطيل، بس أسألك، لو ولدي قصر في ترتيب غرفته من أمور دنيوية، وش بتكون ردة فعلي تجاهه؟ إذا أنت مهتم بهذا الأمر لأن شيء تشوفه قدامك، شيء ملموس. طيب لو ولدي حصل منه تقصير في دراسته، مذاكرة الاختبارات، وش بتكون ردة فعلي؟ إذا أنا هذه الأمرين من أمور الدنيوية، وشيء مهم جدا، شيء مهم جدا التعليم، وأيضا الترتيب في المنزل والاعتياد على النظافة والترتيب، شيء مهم جدا ولا يختلف عليه اثنين. ولكن أنا أبي شيء بعد أيضا مهم في أمر دينه ودنياه. ماذا لو قصر في أهم الأشياء؟ قصر في واجبات العبادة، واجبات، وش بتكون ردة فعلي تجاهه؟ مثل ما كان لي ردة فعل في دراسته وفي مذاكرته وأيضا في ترتيب البيت. لابد أنا كمربي يا والد ووالدة أني أكون حريص عليهم في هذا الجانب كما حرص عليهم في الجوانب الأخرى. التربية ما هي جانب واحد فقط، عدة جوانب، والحديث في هذا واسع ويطول بحر، وما شاء الله تبارك الرحمن لا يتحدث في هذا وأنتم أمامنا. فأنا أقول أنه مثل ما أنك تهتم الأمور الدنيوية، اهتم فيها وبارك الله فيك ونشد عليك بيد من حديد، ولكن أيضا اهتم لأموره في العبادات، أن تجمع بين أموره الدنيوية وأيضا أموره في الحياة الآخرة بإذن الله. أنا الآن أيها المربي عرفت أن العبادة مبنية على أمران عظيمين. وش الأمران العظيمين اللي ذكرتها قبل؟ العبادة فيها الرغبة والرهبة، أو كما نقول بشكل أوضح الرغبة والتعظيم. أنا عرفت هذه المربي، زين الآن يجي دوري أني أوظفها في تربيتي للأبناء بحيث أني أنشئ جيل صالح بإذن الله. ومما يساعد بعد هذه الأساليب والممارسة عليها والاستمرار، أمر عظيم جدا، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. هذه من الأمور المساعدة بإذن الله. الآن الشخص منا إذا سجد، إذا قام الليل، إذا يصلي، يدعي الله، ممكن في أمور دنيوية، يدعي الله في مال، يدعي الله في وظيفة، يدعي الله في دراسة توفيق، يدعي الله في منصب، هذه كلها أشياء جميلة، جيد. يدعي الله مثلا في أمر يريده من أمور الدنيا، يطلب الله فيه ويلح عليه، جميل بالعكس، وهذا رجاء وإقبال على الله وتعلق به، الله يقويك. ولكن أيضا اعلم أن الدعاء سبب من أسباب عظيمة لصلاح أبنائك بإذن الله. أخيرا يا دكتورة سارة، وأختم بهذا الأمر، أعظم حق للأبناء على الآباء والأمهات أن يأخذوا بأيدي فلذات أكبادهم إلى الجنة. وشكرا لك. الله يجزاك الجنة، ما قصرت، بارك الله فيك، طرح متميز كالعادة. كان يهمنا نسمع صوتك لأنك أنت تمثل الجيل اللي إحنا المعني، اللي هم أبناءنا وبناتنا البالغين، وكنا محتاجين نسمع منكم كيف تريدون لنا أن يكون دورنا في التربية الدينية. فشكرا لك، الله يجزاك الجنة. لسه أبي أقول وأنا أستمع إليك، فيه نقطة تتكرر تتكرر تكرر، لا يمكن أنه ولا كلمة من اللي أنت قلتها ولا النصح النصائح التي وجهت للمربين أن تنجح وتثمر لولا العلاقة الإيجابية بين المربي وابنه، وهذا يتطلب مهارة في الحوار. فأعتقد أنها عملية متكاملة، وأنا أنظر مثلا هذا وش يسمونه، اسمنت اللي بين اللبنات، طوب، طوب واللي بينه اللي يلزقه اسمنت ولا وشو، اسمنت نقول أوكي اسمنت. أعتقد العلاقة الإيجابية بين المربي وابنه هي الاسمنت اللي تلملم هذا الحج، هذه الصدقة، هذه الصلاة، هذه حسن الخلق، هذا الأدب، هذا الاحترام، كل هذه الطوبات اللي بنيناها من الولد من تحت اللي لامها واللي مخليها متلاصقة متماسكة وقائمة بقوة، حسن العلاقة بين المربي وابنه اللي أساسها الحوار واللين والرفق، وهذه كلها مذكورة في ديننا. بارك الله فيك. شكرا لك. نفع الله بعلمك. آمين وإياكم. الله يجزاك الجنة ويتقبل موازين أعمالك. شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لكم لاستماعكم، الله يقرعكم ذريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.